صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر، سلام الله عليه، من حامل لولي الأمر من أي رسالة، من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات ملؤها ضرم. يا ابن العلا يقعدون الموت إن نهضت لهم لدى الروع في وجه العدل همم. ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوه هم. لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم. ما الذي صنع؟ فحمل أمك قدما أسقط حنقا وزهرا، فحمل أمك استعدوا، فحمل أمك قدما أسقط حنقا أي وطفل جدك في سهم الرجاء. يا فطم سيدي يا فرج الله أنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أرقت ولم يرفع لكم. يا معلم مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفا الألم. بعد ومن أوصاف هؤلاء الثكلى وحائرات أطار القوم أعينا رعبا غدات عليها خدرها يا جم. فغدرت بين أيدي القوم حاسرة تشبع وليس لها أمل فيه تعتصم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام لعياله الأكرمين عند الوداع: إن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. في أجواء حادثة كربلاء هذه الفاجعة الكبرى التي اقشعرت لها أظلة العرش وبكتها السماء والأرض، هنالك جملة من التساؤلات، جملة من الإثارات، أشرنا إلى بعضها في حديثنا بالأمس، وقلنا بأن هذه الحادثة لعظمتها تضمنت أمورا لا زالت ثقيلة على بعض الأفهام. كثير من الناس يصعب عليه أن يهضم بعض القضايا، فلهذا يتسرع ويسميها خرافات أو يسميها أساطير. أنا في الحقيقة يهمني أن أتكلم عن قضية كلية ما تختص بكربلاء، منهج في كيفية التعامل مع الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أو عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء كان في قضية كربلاء أو في بقية القضايا المتعلقة بآل البيت عليهم السلام، سواء تعلقت بمقاماتهم عليهم السلام أو تعلقت بظلاماتهم بما جرى عليهم، وسواء ارتبطت بأم عترة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أو ارتبطت بالعترة نفسها. توجد تشكيكات كثيرة قديما وحديثا، لكن ربما حديثا أخذت تطرح بأساليب جديدة تحتاج إلى معالجة. الواقع نحن خوفنا على الشباب قبل كل شيء، الكبار الحمد لله عقيدتهم راسخة إن شاء الله، حتى شبابنا إن شاء الله كذلك، لكن من باب أن قلب الحدث كالأرض الخالية، فلهذا نخاف عليهم أن تتلقفهم التيارات ويميلوا عن الجادة. وأسأل الله عز وجل بكرم وجهه وبحق صاحب الذكرى ذبيح كربلاء الإمام الحسين عليه السلام أن يثبتنا وإياكم جميعا على ولاية آل محمد صلوات الله. توجد الآن شريحة من الناس هم أنه يطرح التشكيكات فيما يرتبط لمقامات وظلامات العترة الطاهرة سلام الله عليهم. طبيعي أولا، وأنا أرغب أن تكون المعالجة للموضوع معالجة علمية، إن هذا الحديث صحيح هو الآن في حدود هذه الحسينية المباركة، لكن هذا الحديث كما تعلمون وبفعل يعني أجهزة التسجيل ممكن يسمعه الآلاف في الواقع في الشرق والغرب، ممكن يعرض على الإنترنت منبر اليوم غير منبر الأمس، يعني بالأمس يقرأ على حدود 100,000 نفر 2000 تنتهي، لكن لا، اليوم اللي يصعد منبر لازم يصور أنه جالس في قناة عالمية ويتحدث مع الدنيا بأشرها. المسألة نريد نعالجها معالجة علمية، أنه هل نقدر كل الروايات الواردة سواء في قضية كربلاء أو في غير كربلاء كلها نقبلها بدون تمحيص بدون تدقيق؟ طبعا ما حد يدعي هذا، كل العلماء يقولون أنه لابد أن ندقق نمحص نفحص الروايات نعرف الرواية المنسجمة مع الموازين غير المنسجمة، هذا لا شك فيه. لكن في مقابل هذا الطرح العلمي قد يوجد ناس همهم هو زرع الشكوك في الواضحات والمسلمات، يعني ما يكاد يسمع رواية تتعلق بفضيلة لأهل البيت أو مظلومية لأهل البيت إلا ويشكك فيها، يعني صاير عنده حساسية من روايات المقامات والظلامات بتسرع. طبيعي الدين يؤمن بالجدل العلمي، الجدل هو يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا ما عندنا نقاش فيه. إنما الكلام في من يجادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير. تدري القرآن ذكر نوعين للجدل، مر الجدل بغير هدى ولا كتاب منير، يعني بدون موازين بدون معايير، يجي رأسا ينفي رواية لمجرد ذوق ما يقبلها، لا هذا جدل باطل. هذا مراء، إذا سامعين بالروايات نهى رسول الله عن المراء، ورد في ذم المراء، المراء هذا الجدل الباطل. ومر لا جدل قائم على أسس علمية، يعني يقول لك أنا هذه الرواية ما أقبلها لأنه بها كذاب رواها، أو لأن مضمونها يصطدم مع العقل، أو لأنه مضمونها يصطدم مع الشرع ما أقدر أقبل الرواية. إذا ثبت بها الشرط، أولا هو من اللي يتكلم هالكلام؟ ترى اللي يتكلم ما يتكلم يعني بقاقلة الكوفة أو جرامقة الحيرة، مع الاحترام للبقاقلة والجرامقة يعني، والنتيجة كاسب، والكاسب حبيب الله ما عندنا كلام، بس كل من وشغلته. مرة احنا مصيبتنا هذه الدين، كل من يجي يخوض بي مع الأسف يعني، يعني صار هالشكل غربي البي ورد لها، لا لا ما يصير، كل واحد يعني المفروض يعطي الخبز الخباز مثل ما يقولون، لازم يكون عنده تخصص. فبعد ما يكون هذا اللي يقيم متخصص، هاي واحدة. اثنين، بعد ما نثبت أن هالرواية تصطدم مع العقل أو تصطدم مع الشرع، ذاك الوقت نقدر نردها. المقصود بالعقل إيش؟ هذه هنا نقطة حساسة، وإن كان إن شاء الله هذا الموضوع موضوع العقل، لأنه واضح شاي ماشي على ألسنة الناس أنه حدث العاقل بما لا يليق، شلون ما يليق إيش وحدوده، وهذه يمكن القاعدة نمشيها بأمور الدين شو وقت نمشيها، هذا فرد موضوع إن شاء الله بحثة مستقل، يعني بيه مزالق كثيرة. بس هالحدود هذه على الإجماع العقل إيش؟ تجيني رواية تروي لي مثلا كرامة لرسول الله أو معجزة لرسول الله، تقول لي أن النبي صلى الله عليه وآله سبح الحصى في يده مثلا، قد يطلع لك واحد على ساعة يقول فكونا من هالخرافات هذه أباطيل الأكاذيب. ليش؟ يقول هذا العقل ما يتحملها. هذا نمط. أو تجي رواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول الأمر كان يخطب على جذع مستندا إلى جذع، ثم بنول المنبر فأخذ الجذع يحن إليه، وكان الصحابة يسمعون صوت حنين الجذع إليه. يطلع لك واحد يقول لك شيخنا هاي أساطير الخرافات كافينا منها مثلا، مع العلم ويقرأ بالقرآن أن الشجرة تكلمت لمن؟ لموسى عليه السلام. أو أن رأس الحسين سلام الله على بعد فصله من الجسد الشريف تكلم، يطلع لك واحد يقول لك شيخنا هذه خرافات. المقياس أن هذا شيء عقلي وهذا غير عقلي إيش؟ المقصود بالعقل لما نقول عقل إيش؟ المقصود بالعقل مو المقصود بالذوق، لا المقصود الموازين العلمية. شوف عندنا العقل يقول لك أنه ليل ونهار بمكان واحد بزمان واحد ما يجتمع، فلو تجي رواية تجمعهن هذا نسميه خلاف إيش؟ خلاف العقل. بس ندري إحنا أن النار عادة تكوي، لكن يمكن بقانون استثنائي تصير بردا وسلاما. هذا هم تجيني تقول لي هذا شيخنا خلاف العقل أو لا؟ ما دي استحالة. المقصود بالعقل إخواني اللي يشكل استحالة عقلية، الاستحالات العقلية هي لها تخصص، لازم تسأل المتخصصين. بس أنت بالطب تسأل المتخصص بالهندسة، تجي واحد يقول له شيخنا المستحيلات العقلية كم واحد؟ يقول لك أربعة: تناقض، تسلسل، اجتماع المثلين، اجتماع الضدين. يلا ما أدري عرفتوا شيء من هندني؟ وكل واحد يراد له محاضرة. تخصص، هذه المسائل تريد تخصص. العقل مو أنه أنا بذوقي قد عانى مثلا لقصر إدراكي قاصر ما أستوعب هالرواية، ما أقدر أحكم عقل الشخص. المقصود لما يقولون العقل يعني العقل العلمي الذي يعرف موازين العلماء، تعرضها على علماء توجد أشياء واضحة، ضدين ما يجتمعان أكيد ما يصير يجتمعان، يعني شيء واحد لوحة واحدة هي سودة هي بيضة في آن واحد نفس النقطة ها متقسمها قسمين نفس النقطة هي سودة هي بيضة يصير ما يصير يسموه اجتماع ضدين صح بس بعض الأشياء مو يجي واحد يسرع يقول هذا اجتماع ضدين المسألة وين ما عندنا نقاش أي واحد السيلة يقول لك إذا الرواية تنسجم مع العقل نقبلها ما تأتي صحيح بس تعال ثبت هذا ينسجم أو ما ينسجم هنا المعركة والمزالق هنا على أنه أحيانا الأهواء تفعل دور يعني مثل ما يقولون حب وحشي وكره وحشي إذا صار المحبة والكراهة مو الميزان العلمي شوف أنا أذكر لك الآن مفارقة يمر واحد بقضية كرامة للحسين سلام الله عليه معروف تاريخيا أن المتوكل لما أمر بهدم قبر الحسين وإرسال الماء على القبر يقول جاء الماء إلى مقربة من القبر هذا يسموه الحائر الحسيني تحت قبة أبي عبد الله الحسين حدود القبة يعني إذا تأخذ خط مستقيم مثلا عمودي دائر هذا الدائر يسموه الحائر مؤرخين وهي قضية مشهودة زين هذه قضايا ما تحتمل الكذب لأن قضايا مشهودة من قبيل واحد يجيك يقول لك اليوم صارت عاصفة قلعت الأشجار والدور والكذا تقول له وين عاصفة لازم غيرك يشوفها بس أنت تشوف العاصفة قضايا العامة المشهودة ما يمكن الكذب بها هذه قضية واضحة رواها أكثر من واحد وصل الماء إلى مقربة من قبر الحسين فحار واستدار وعرف المكان الشريف البقعة هذه مجاورة لقبر الحسين عليه السلام بالحائر في الحسين يجي واحد من الكتاب يقول هذا كذب ليش الماء عاقل حتى يوقف هنا ماء مو عاقل بس يروي رواية لقبر أحد الأئمة الأربعة عند الجمهور في بغداد قبر الإمام أحمد يقول سنة من السنين فاضت مياه دجلة وصلت إلى مقربة من قبر أحمد فتوقف هو نفسه فتوقف الماء حتى يقول حصير عليها غبار ما أزالت الغبار عن الحصير بالقرب من قبره احتراما له زين عد قبر أحمد في الماء يصير عاقل بس عد قبر الحسين ما يصير عاقل ها شون حتش هذا زين وهذا اللي يجي يطلع لك يقول لك ما يقبلها العقل لا تشوف ما قد يكون كلمة حق ورادوا بها باطل والعقل ما يقبلها أو التعصب ما يقبلها احنا ما عندنا نقاش شيء إذا ما يقبل العقل من قبله بس تعال ثبت لي هذه يقبلها العقل أو ما يقبلها معركة هنا مثل كلمة العدل كل واحد يقول أنا عادل يوجد حتى حكام الجور حتى الطغاة شايفين واحد يكتب على الظلم شعارنا الكل يكتب على العدل شعارنا مش الكلام بالتطبيق على التطبيق صحيح وغير أعود إلى المسألة إذا كان الجدل مبني على أسس علمية ما عندنا كلام به في الواقع لكن أحيانا ما يبنى على أسس علمية يبنى على أساس من الذوق فلهذا يجي إلى أي رواية موجودة يبدأ يشكك بها يقول لك هذه الرواية ما نقبلها لا المفروض أن الروايات التفتوا لأعزائي احنا شيء نسميه عقائد وعندنا شيء نسميه أحكام فقه العقائد والأحكام الفقهية لازم توصلنا بروايات مسندة وصحيحة هذا ما عندنا كلام بس الأمور التاريخية قضايا تاريخية لا بها أحكام فقه حلال وحرام يعني ولا بها عقائد قضايا تاريخية فلان مات مثلا أفرضه سنة كذا بالطريقة الفلانية دفن كذا فلان سافر من منطقة إلى منطقة إلى آخره قضايا تاريخية صرفة قضايا التاريخية هذه على قسمين قسم منها يتعلق بقضايا عقائدية وقضايا فقهية هذا لازم ندقق به إذا ترتب عليه أثر مثل إيش شوف مثلا متى ولدت فاطمة الزهراء سلام الله عليها الثابت عندنا أنها ولدت بعد المبعث بقرابة 5 سنين ونطبق المولد بعيد الإسراء أو في عام الإسراء مثلا أو بعيد الإسراء بأشهر إسراء والمعراج يعني زين فينسجم مع من مع الرواية اللي يرويها حتى العامة في كتبهم أن الرسول صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء جاء به جبرائيل إلى ظلال الجنة وأعطاه من ثمر الجنة، وأن نطفة الزهراء انعقدت من ثمر الجنة. هذا يروي الفريقان. هذا ينسجم، ما في مشكلة. قسم اجوا وش قالوا؟ أخروا تاريخ مولد الزهراء عليه السلام، أو قدموا تاريخ المولد، أصروا على أن المولد قبل المبعث بخمس سنين. قالوا هنا صاير تصحيف، تعدكم بعد المبعث، يقول هذه بعد بمكانها لازم تجي كلمة ايش؟ قبل. الفارق ايش كثر؟ 10 سنين قبل المبعث بخمس سنين. يصر بدون دليل، يقول له اخي النص صريح يقول بعد، تجي تقول تصحيف، تصحيف بأي مناسبة؟ الواحد جاي مغير، دليلك على انه مغير هذا ظهور، الظهور حجة عند العقلاء. اصرار، تنبش تنبش، تلقى هذا عدة نية من وراء القضية، نية ايش؟ يريد يبعد مولد الزهراء حتى لا ينسجم مع رواية ان نطفتها انعقدت من ثمر الجنة. هذه القضايا اذا قضية تاريخية ذات اثر عقائدي او فقهي، بل هذه هنا ندقق بها المسألة. بس عندنا قضايا ما لها اثر، قضايا عامة، قضايا التاريخية اللي ما لها اثر بالفقه والعقائد، هذه ايضا نقسمها قسمين. شو فتحوا لي اذهانكم. اولا قسم اللي عندنا دليل على كذبة، يعني تجي رواية بها راوي كذاب، نتوقف في قبول هالرواية. بس مرة لا، ما عندنا دليل على الكذب، لكن رواية مرسلة، افرض غير مسندة، مرسلة والضعيف، مو كل ضعيف باطل، الباطل اللي عندك دليل على انه باطل، الضعيف اللي ما عندك دليل، ما تدري هذا صادر عن النبي او ما صادر، هذا صادر بالواقع او ما صادر. هذا مقصود بالضعيف اخواني واعزائي، اذا سمعون رواية ضعيفة مو معنى باطلة، يعني ما عندنا دليل على صدورها وعدم صدورها، هذا معنى ضعيف، هذه قضية اصطلاحية، ما نقول ضعيف، هذا المقصود عند العلماء، مو معنى باطل. باطل اذا عندنا دليل يقول هذا باطل. ليش باطل؟ لان مثلا افرض يجي واحد يروي رواية تروي انه افرض خلاف حكم شرعي، لما يروي لي يقول لي انه الامام عليه السلام سافر في السفرة الفلانية، وانه قال مثلا لاصحابه لا تقصروا صلواتكم، دققوا بالصلاة. انا ادري ان الحكم المسلم الثابت في السفر ايش؟ قصر الصلاة. لما تجي هالشي رواية اقدر انا اردها. ليش؟ لان عندي دليل على البطلان، هذا نسميه باطل. اما الرواية اللي ما عندي دليل انها صادرة ما صادرة، بس ما واردة يعني سند صحيح، اسميها ضعيفة، قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة، يعني قد تكون صادرة قد تكون ما صادرة. زين، فاذا اجت رواية تاريخية تقول لي انه الامام الحسين سلام الله عليه خطب في اهل الكوفة وقال، او ان فلانا من اصحابه تقدم وقاتل، او ان فلانا قرأ الرجز الفلاني، الى اخر التفاصيل، رواية تاريخية بس مرسلة وما عندي دليل على صدورها وعدم صدورها. العلماء لأدلة علمية موجودة، الان ما عندي مجال اذكر التفاصيل، بس العلماء بالتاريخيات بنوا على قبول المراسيل، الروايات المرسلة يقبلوها، الا اذا ذكرت لك بعد تعلقت بعقائد الفقه او عندنا دليل على كذبها مثلا، ذاك الوقت نردها، والا لا، بالتاريخيات الروايات المرسلة مقبولة، والا اذا تريد ما تقبلها يعني نصف التاريخ لازم تشيل الذبة بالبحر. مع ذلك الشيء الذي اريد اطمئنك به، اقول لك واقعة كربلاء اساسياتها كلها واردة بروايات مسندة وصحيحة، يعني كلها واردة طبق الاصول العلمية اساسياتها. الشاء بعض التفاصيل، ان فلان ايش كثر قتل واحد يقول قتل افرض 4 اشخاص، واحد لا يقول قتل 10 اشخاص، هذه ربما يعني تكون واردة بطريق غير مسلم تفاصيل، اما اساسيات الواقعة أساسياتها مسلمة لا نقاش فيها بحال من الأحوال. بس مرات يجي واحد يهرف بما لا يعرف. بس خل أذكر لك هاي الأشياء اللي تخالف العقل. خل أذكر لك فريد مثال. مثلا بس ما أدري هذه هل هي مسرحية منسوجة أو هي القضية واقعة صدق، بس بيها شاهد خل نذكرها. يقال أن أحدهم على المنبر قال برز أبو الفضل سلام الله عليه، أول شيء هو بيّن أن الجيش عدده كان 30,000 وقيل 70,000 زين، ثم بيّن كيف برز العباس سلام الله عليه وأنه قتل في حملته الأولى لما اتجه إلى المشرعة قتل 120,000، ثم طلع من المشرعة قتل 80,000، فأكمل تمام 200,000. قام له واحد قال له ما يصير والجيش كله 30 أو 70، شلون يقتل 200؟ ظهر انت ضعيف بالحساب، ما يصير. قال لو شي همك منهم خلي يذبحهم هالملاعين والدين. ترى موجود هذا هبر هبر هبر، تعرف هبر ايش؟ هبر من هالقبيل موجود الان على بعض المنابر. وفي عسى احنا على تماس يعني باعتبار على كل حال قضية همنا يعني توصل بعض الأشرطة والله الإنسان يتعجب، مو بس يتعجب يأسف أسف شديد، يأسف أنه إنسان لما يصعد منبر لازم يعرف مسؤوليته، يعرف قيمة الكلمة، وأذهان الناس أمانة في أعناقنا. وإلا أرجوكم بأي ميزان أنتم الآن مجتمعين تسمعون إلى العبد الحقير؟ بأي ميزان غير على حساب الله وسيد الشهداء ورسول الله وأهل البيت؟ وإلا شنو أنا سلطاني عليكم؟ أنا يعني شنو لي فرد يعني وجه فرد يعني أفرض ولاية؟ لا لا لا ما لي شيء سوى أني خادم للمنبر وأنتوا واضعين ثقتكم في الإنسان اللي يصعد منبر. طيب الناس لما تضع ثقتك في ثقتها فيك معناه تأتمنك على أفهامها وعلى لازم تعرف تحشي أفهام الناس بما ينسجم مع العقل بما ينسجم مع الشرع. أما يجي واحد ما أذكر على كل حال بعض الأمثلة مصيبة إذا واحد يذكرها قد يقال أنه به إشارات، لا ما أذكر على كل حال. بس أرجوكم دققوا فيما تسمعون، دققوا فيما تسمعون. ترى إذا الناس ما يكون هم عندهم مناعة ترى يمشي، يعني أي واحد يمكن يتكلم يمشي. وأحيانا بعض القضاء بها إشاعات لأهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ترى هو اللي يجرئ الناس البسطاء أو الذين في قلوبهم مرض. يعني أنا معك بعض الذي يقولون أن هذه الكلمات خرافات، هؤلاء معهم حق في بعض القضايا صح، لأن هذا يقعد بمكان ما يسمع به إلا الخرافات والأساطير. حتى إذا مر بها صدق حتى هذا الصدق الواقع بعد ما يصور الصدق. هذا معروف المثل أن اللي تمشي عليه حكاية كذاب حتى لو فرد مرة يريد يصدق الناس ما تقبل منه. ولهذا المثل يقول يفوتك من الكاذب صدق كثير. هذا بناء كل خرافات كل أساطير. فلازم صاحب المنبر هو يعرف مسؤوليته، ولازم الناس يتحلل. لازم تقرأ فرد مقدار مش كثر على المنبر نصيح يا ناس اقروا ولو مقدار قليل باليوم. سعلم ابنك مثلا يقرأ ما يعني الحكي حسب الظاهر، يعني كلام الليل ينحوه النهار. الله وكيلك العباس كفيلك مثل ما يقولون. نصيحنا اقروا اقروا نذكر مصادر. ثاني سنة يجيك نفس السؤال يعني ما يعني ولا كأنك تتكلم به سابقا ولا كأنه. يحتاج إلى متابعة في بعض القضايا، تحتاج إلى متابعة. جه أعود. فإذا مر الأسطورة إذا كانت الواقع عليها شاهد نقدر نقول هذه أسطورة والردها. بس إذا ما عليها شاهد ما إلا مبرر أنه أنا أجي أكذب الروايات، أي رواية تجي بيها كرامة لأهل البيت أردها، أو بيها نعم مظلومية لهم أردها. هذا اللي صاير. يجي واحد يقول أنه ما عندنا نقاش أن الزهراء سلام الله عليها مظلومة، لكن روايات كسر الضلع وسقوط الجنين وما شاكل هذه روايات ضعيفة السند، أصل المظلومية مظلومة. طيب تقول له الإمام لما يقول جدتي فاطمة صديقة شهيدة، يقول شهيدة يعني شاهد، شاهد رقيب على المشيرة، شهيدة بهذا المعنى. زين، أولا عشرات الروايات التي وردت في بيان تفاصيلها، يعني قضية مظلومية الزهراء عن طريق القتل. والنزاع وين؟ النزاع مو أنها مظلومة أو غير مظلومة، والطرفين يقول المظلومة. النزاع كيف ظلمت؟ طرف معين يقول ماتت حتف أنفها، فانظلمت وماتت حتف أنفها، بينما الذي عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها ماتت قتلا بفعل حوادث ما بين الحائط والباب. النزاع هنا، فلهذا لا تنخدع لما يجي يقول لك مظلومة، وقسم على البساطة يقول هاش أنا يقول مظلومة، يقول النزاع مو على أنا مظلومة، صح مظلومة، كيف غصبت مثلا حقوق زوجها، غصبت حقوقها إلى آخره، النزاع مو على هذا، هذا ما في نقاش، النزاع أنها قتلت أم لم تقتل. هنا الثابت عندنا أن فاطمة عليه السلام ماتت قتلا. رواية الطبري عن الإمام الصادق سلام الله عليه في سئلة أحد أصحابه كيف ماتت جدتك، جدتك فاطمة وهي في عمر يعني 20 سنة تقريبا، المفروض ما بها داع ضال ولا هي كبيرة السن، كيف ماتت؟ قال إن فلانا لكزها، اسمع، إن فلانا لكزها بنعل سيفه في جنبها فأسقطت وماتت بذلك. هذا معناه ما تضحطت عن أسان. هالرواية هذه يرويها ابن حجر في تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني مدرسة ابن تيمية، ويرويها الذهبي في ميزان الاعتدال، يعني مجلدين، هذا كتاب مأساة الزهراء مجلدين، تابعة شوفه. فإذا القضية بها تواتر، ولعلمك ترى بالتواتر ما ننظر بعد للسند، القضية اللي يصير بها تواتر خلص يحصل جزم بصدورها، انما يدققون بالسند اذا رواية واحدة، يعني واحد يجي يقول لك اليوم صار حادث في المكان الفلاني، تتأمل هن هذا الراوي ثقة غير ثقة، صادق غير صادق، بس اذا اجى جمهور من الناس فرد الف واحد، دول معقولة كلهم متآمرين قاعدين المكان ومتواطئين على هالكذبة وجايين يبثوها، ما معقول، فتجزم بعد ما تجي تدقق بيهم، ها هذا صادق غير صادق، هذا ابدا بالتواتر دائما ما ننظر بعد في الافراد، سر جزم قطع. قضية الزهراء متواترة، قضية الحسين سلام الله عليه متواترة، وإلا اطمئنوا اذا نفتح الباب هالشكل للمشككين بكرة حتى قضية كربلاء يصير التشكيك إلها، اذا نفتح هذا الباب شاية رواية ضعيفة ورواية ايش ما يذبوها على ارسلة الشباب، تعال انت ابتلي يعني ابتلي معه، مو ترى زرع الشبهة سهل، رد الشبهة صعب، نعم سهولة تجي الواحد يقول له هاي الرواية ضعيفة، ما تعبان شي، هو كل واحد يقدر، ما يرد له درس علم، ما يرد له هذي، بس انت تقوم تعاني انت لكي يثبت للرواية صحيحة ومعنى الصحيح ومعنى الضعيف والمتواتر، يحتاج لك ساعة محاضرة تشلع قلبك وقلب المستمعين إلى أن تثبت. هو ذب الحشاية وراح اشترح قضية كربلاء، شوف عندنا قسم يقول لك أن هذه القضية قضية تاريخية مثلا، وبالتالي ما تشكل يعني مسألة أساسية من الدين، لا، قضايا التاريخية إذا بلغت درجة من التسالم عليها بحيث يلزم من تكذيبها تكذيب نبي الإسلام أو كتاب الإسلام، إذا لزم تكذيب النبي أو تكذيب القرآن، يعني إذا لزم منها تكذيب ضرورة، هذه القضايا تصبح من المسلمات التي لا يجوز التشكيك فيها. أنا الآن أنقلك أسألكم، قضية بدر قضية تاريخية أو لا؟ واقعة بدر، لو بكرة يطلع لنا واحد يقول شيخنا أنا أعتقد بأصول الدين كلها وفروع الدين كلها، كل أعتقد بها، بس اقول واقعة بدر ما لها صحة، قضية تاريخية. تقبلون ان هذا الكلام؟ لا. ليش؟ قضية بدر قضية مسلمة من مسلمات الدين، القرآن ذكرها. قضية الحسين سلام الله عليه اجمعت مصادر المسلمين عليها، وان النبي نبه بها قبل حدوثها. فاذا نقدر نقول القضايا التاريخية مو مهمة، بكرة ايضا يجي واحد ينكر هالقضية هذه. فلهذا التنكر لحادثة الزهراء روحي لها الفداء يفتح الباب. هي دائما مصيبتها فاتحة المصائب بأبي وأمي، هي مصيبتها دائما فاتحة المصائب، من مصيبتها جرت المصائب، ولينكر مصيبتها ينكر غيرها، هي دائما فاتحة سلام الله عليها. زين، إذا واحد تنكر معناه راح يتنكر لقضية الحسين سلام الله عليه بالتدريج. واقعة كربلاء رواياتها في قضاياها الأساسية مسلمة، لكن يوجد جزء من الروايات هذا يتعلق بقضايا تفاصيل، هذه قابلة للنقاش. مثل ما مثلت لك يعني أنه الاسم هالشكل أو هالشكل، أو أنه فلان قتل 4 أو قتل 10، هذا موجود، لكن أساسيات الواقعة مسلمة. أن الحسين صلوات الله عليه قد قتل، وبالطريقة التي سمعتموها في قصة المقتل، وأن أصحابه وأهل بيته المسمين صلوات الله عليهم قد قتلوا، وأنهم قتلوا عطشا. ترى صاير تشكيك في قضية العطش، أي نعم، حتى صاير جماعة ينبشون يطبقون التاريخ الهجري القمري على التاريخ الميلادي، يطلعون عن الحسين بالسنة الميلادية أي شهر مقتول، وهذا الشهر شهر برد أو شهر حار. إيه، ومنها يطلع يقول وين الحر تقولون حار، الأيام زيانة كانت يعني مثلا هالشكل، ما عنده شغل عمل يعني، احنا كأنه جراحنا قليلة. ليش يعني الحر أفر مثلا ما كان صيف، وحتى لو ما كان صيف يعني وتمر أيام حارة في غير الصيف ما تمر؟ ثم شنو دليلك على أن العطش ما كان؟ روايات موجودة يقول لا هذه قضايا تهويلات حتى الناس تبكي. أي إنسان عنده ضمير يسمح لنفسه أن يتكلم بدون منطق وبدون دليل علمي. أو مثلا قضية الهجوم على المخيم، قضية مسلمة لا ريب فيها، رواها العام والخاص. أنت شوف الخوارزمي، الخوارزمي من علماء الحنفية، هذا من جملة أتباع أبي حنيفة، عند كتاب اسمه مقتل الخوارزمي، ضخم، أكبر من مقتل السيد بن طاووس رحمه الله، يعني تقريبا 4 أضعاف مقتل بن طاووس. سيد بن طاووس كثير يعني مختزل القضايا ومختصرها في مقتله إجمال. الشيخ ابن نما هذا من الفقهاء، من المراجع كان ابن نما، فقهاء الحلة الفيحاء، محمد ابن أبي طالب، بقية الذين كتبوا في المقتل. قضية الهجوم قضية مسلمة على المخيم، حرق الخيام، عملية السلب والسب والضرب والنهب والسبي، قضية الخيل التي رضت جسد المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه، قضية السبي من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، الخطابات، هذه خطبة الإمام السجاد سلام الله عليه، رواها الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين بصورة مفصلة أطول من روايات الشيعة. خطبة في روايات الشيعة أقل من الخطبة في روايات أهل السنة. خطبة يوم السجاد في الشام الخطبة الطويلة. زين، إذن هذه قضايا يعني ما جايبها من جيب الصفحة، كلها معززة بوثائق وأدلة. وأريد أطمئنك بشيء وأختم، والبحث له صلة غدا إن شاء الله، الشيء أطمئنك به أنه واقعة كربلاء، الواقع المفروض أن كثيرا من خيوطها وتفاصيلها غابت عنا، يعني تلفت علينا ما وصلت إنا، يعني بعكس ذاك اللي يقول وردت أشياء كثيرة مثلا أفرض جايدة، لا لا بالعكس، أنا أقول كثير من الأشياء إن لم يكن الأكثر لم يصل إلينا. ليش؟ لأن كما تعلمون أنه معظم رجال الحادثة الأبرار صلوات الله عليهم قتلوا مشكل. فعدنا الإمام السجاد سلام الله عليه اللي بقى، عدنا مثلا زيد بن الحسن، عمرو بن الحسن الصغار اللي كانوا من أولاد الحسن، وهكذا عقبة ابن سمعان مولى الرباط، وكذلك النساء، يعني المجموعة اللي روت مجموعة محدودة، وهاي المجموعة عاشت ظروف إرهاب، ما كان ميسور لهم يصعدون منبر يخطبون بالناس يبينون الواقعة وتفاصيلها، كان ميسور لهم؟ وين ميسور لهم؟ الإمام السجاد يقول كنا إذا دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطهم. الإنسان كان يمر بالمدينة يخاف يسلم على الإمام السجاد، يخاف يسلم عليه، نعم حتى لا يتهم بالولاء. وين كان يعني الظرف أنا ذاك يسمح بنقل التفاصيل؟ فالمجموعة قليلة وظرف إرهاب، لا سيما وأن الحادثة مو حادثة عادية، ما كانت حادثة أهلية، واقعة سياسية وقف فيها الحسين سلام الله عليه ضد السلطة الحاكمة. تصور وسائل إعلام السلطة لما يصير حدث معارضة ضدها، السياسة الإعلامية ضد حركات المعارضة كيف عالميا قديما وحديثا، إيش أولا يحاولون يعتمون تماما، يعني ما تطلع على الإعلام إذا لا الحدث حدث كبير ما يمكن أنه يخفى، يظهرون من شيء يسير، يظهرون من شيء يسير ومشوه قدر الإمكان، هذه السياسة الإعلامية. ثالثا يوجد ناس أصلا هؤلاء نذروا أنفسهم إذا صح التعبير، من كان لا يصح النذر في هذا، نذروا أنفسهم لكتمان الحق، لقاء أموال، أموال يعطى أموال على أن أشكت، بس أشكت في هالشكل موجود إلى زماننا هذا، ناس يعطون أموال وخير الناس قسم أقسام، قسم حاضر يشتم بس تعطيه فلوس، قسم لا ما حاضر بس بشكل غير مباشر يلدغ ما يخالف يقول لك هذا، قسم لا يقولهم أنا كل شيء ما يدري شو، أنا بس إلكم مني أخيط حلقي ما طيب ما يخالف أعطوه راتبه، هالشكل درجات على كل حال. فقسم مجرمين كانوا يكتمون الحقائق، الذين كتبوا قضية الغدير قضية المعروفة، دعا عليهم الإمام، واحد صار أبرص أنس بن مالك، وذاك زيد بن أرقم صار إيش أعمى، بس يقولون هذا ورما عمى زيد أو أنس ورما برص، يقول هذا صارت له يعني توبته القضية، توبته بعد اللي يكتن دخل عليه واحد وراها يرويها ابن أبي الحديد، قال ما تقول في علي بن أبي طالب؟ يقول رأسا انتفض، قال ذاك رأس المتقين سمعته من نبيكم، يقول افتهمت دعوة الإمام أثردي توبة هي ترصد بهالشكل، يعني في الأبطال الدارجة وإن كان هذه مو موازين يعني، بس يقولون إمام المشور ما ينزع يراد لها كم ضربة حتى تقوم الحجة. على كل حال اللهم أرنا قدرتك في أعداء أهل بيت النبي، اللهم عجل مظهر قدرتك صاحب الأمر، واجعلنا من الطالبين بثأر جده بين يديه. زين، هذا ثالثا. رابعا وختاما، تدري تراثنا هذا الذي فيه تاريخنا وأحداثنا على الأقل نصف منا تلف، إذا مو نصف ثلث منا تلف. الآن أروي لك بعض الحوادث. 7 أيام حمامات جنوب لبنان في أيام الجزار، في أيام الجزار يقول 7 أيام تشتغل الحمامات وقودها على كتب الشيعة. مش كدر راحت كتب مياه دجلة في بعض الأدوار، يقول هذه تغير ماؤها بحبر المجلدات، مجلدات كتب الشيعة التي أغرقت في بغداد. حوادث هذه ابن الأثير ابن العماد الحنبلي بالشذرات، زين الحوادث الجامعة لابن الفوطي آخرين، يافع بالمرأة، بعد مئات المجلدات التاريخية وغير التاريخية من كتبنا فقدت في القاهرة، أحرقت أو أغرقت أتلفت في حملة فساد الدين الأيوبي. نعم تاريخ ذلك هذا. زين إيش تصور يعني بعد هذا كله؟ تصور كل خصوصيات واقعة كربلاء وصلتنا، الله يعلم إيش كثر راحت روايات. وهذا اللي وصل مو كله ترى مطبوع الآن موجود، هذا المتداول بالسوق، وإلا عشرات الكتب الآن نايمة مولانا، إما في مكتبة صاحب العبقات في الهند رحمة الله عليه، مكتبة ضخمة مخطوطات نايمة إلى الآن ما طالع ما شايف النور، أو في النجف الأشرف، لأن إلى الآن ما حاصل من أهل الخير من يتصدى لطبعها، نايمة تشم منها تلفت يعني مئات السنين. ولو يشوفون المكتبات واقعا تبكي تبكي، عجيب، هذا تراثنا، هذا تراث آل محمد سلام الله، نايم هالشكل موت هذه روح. نعم هذه رادلة أهل الخير يروحون، حتى لو تشكل لجنة مهمتها متابعة المكتبات، يروحون للمكتبات يشوفون هذه المخطوطات خاصة المفردة اللي ما إلها نظير، وبعضها متكرر بس بعضها ما لها نظير، إيش كدر راح من قضية الحسين سلام الله. إذن هذا الذي وصلنا هو يعني إذا ما أقول القليل نصف ما حصل. الآن التبديل سمع في قضية العباس سلام الله عليه، ودع الحسين عليه السلام، خرج قال أنا الذي أعرفكم عند الزمجرة، كشف المشرعة، أراد أن يشرب، ذكر عطش الحسين سلام الله عليه. هل هل هل قصة هذه؟ هذه القصة قطعا هي في واقعها أطول من ذلك، في تفاصيل كثيرة ما وصلت نعم تلفت لسبب من الأسباب. فإذا أنا الذي أدعي خلاف ما يدعيه البعض، البعض يقول صارت تزيدات، لا أنا أقول بالعكس، أقول على الأقل ثلث تفاصيل الحادثة تلفت علينا. نعم في بعض ما روي صحيح، ذكرت قلت لك ربما بعض الأشياء الواصلة أيضا غير صحيحة، بس هذا يحتاج إلى موازين، والموازين بأيدي العلماء لا بأيدي بقاقلة الحيرة وجرامقة الكوفة، مع تمام الاحترام. كل شيء لازم نرجع به لأصحاب الاختصاص. من الحوادث المسلمة حادثة الهجوم على المخيم، عبارة السيد ابن طاووس، هذا السيد ابن طاووس سيد هاشمي غيور رقيق عجيب مؤثر، عباراته مؤثرة السيد ابن طاووس، يعني كأن حاضر الواقعة رأسا بعد مصرع المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه، عبارة رأسا تجي هكذا صارخة صارخة كالصاروخ في القلب، ماذا يقول؟ تجرح القلب. وتسابق القوم إلى نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، فأحرقوا الخيام وشرعوا بالسلب والنهب، أطفال ماتوا حرقا من آل عقيل، أطفال ماتوا سحقا بحوافر الخيل، بعد ثلاثة أطفال ماتوا عطشا. هذه عاتكة بنت مسلم يقول زينب بحثت بحثت عنها إلى أن كلت، تالي بعدت قليلا بمقربة من المشرع شافتها ميتة بالطريق، ميتة بالطريق من شدة العطش، عاتكة بنت مسلم ابن عقيل. ها وهكذا هجم القوم، وعبارة المؤرخ كانوا يستلبون المقنعة ويستلبون الخلخال ويستلبون القرط، يقول واحد أخذ قرطا من إحدى النساء فخرم أذنها وأخذ قرطها. الله أكبر، ما بين ما هي واقفة وتدير الأفكار، صاح المنادي بصوت شب بالخيام نار، مستعد مستعد، جزاك الله خير، إن شاء الله يشفع لك سيد الشهداء، تشفع لك زينب وأخوات زينب يوم القيامة، وكلنا بحاجة إلى شفاعتهم سلام الله عليهم. ورد في بعض الآثار يقول هذه الدموع تنجمع بقارورة يوم القيامة، قارورة تقدم دموعك أمام الحسين تقول له أبا عبد الله ما نسيتك بالدنيا، هذا أنا على علاتي على ما في على ذنوبي على على، بس والله أحبك أبا عبد الله، والله تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك باكية. أبا عبد الله لك إنسان بذاك اليوم ما بالماحي واقفة والدير الأفكاء، لا لا أعلى بعد أعلى، أملي بيكم أكبر، ما بين ما واقفة والدير الأفكار، صاح المناجب صوت شباب الخيم راحت فنادد الحرب هتكو الاستا حتى طفلهم لا بجاء لا ترحمونه هجمت على ذاك المخيم قام الانذاء واحد نهايب واحد نهايب خاتم واحد فصم خلخايا واحد سلب طفله وسحب فوق الارمال واحد ينادي راح عزت يا مصونه يا مولاتي يا زينب ساعد الله قلبك في تلك الساعة وقفت على التل زينب يا تصيح نور عيني يا حسين يا ابن امي يا حسين هذه الخيل قد هجمت علينا وقفت على التل العقيل بقلب مفتوت شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين انهض هجمتي عداكم للبيوت حرقة وخيامنا يا خليصي وسلبون نادى بلسان الحال منا وصعد الفا يا مخدرة حيدر أبونا صعب الامرأة خويا كثر العتاب عز علينا ابا عبد الله خويا كثر العتاب شديد في جثة بالاراء راسي على راس الرموح لتنظري فكانت بنات رسول الله يا يا يا يا تنتقل من خيمة الى خيمة والنار تلهب بأذيالهين هذه الصورة بقيت في ذهن الإمام السجاد حتى بعد رجوعه إلى المدينة يسأل سائل يقول سيدي إلى ما هذا البكاء قال له يا أبا حمزة والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرار ون من خيمتين الى خيمه والنار تلهب بأذيالهن صوت الابو فاضل ها بطل العلقمي اخويا يا يا يا يا يا حيل اللفان العسكر صفوف مع زينب اخويا تعالي ايات لك واللون مخطوب اخويا وعضاي تتراجع من الخوف انا ريتك الحال وذلتي تشوف ماذا وجد زينب اخويا لقي اية العلم عالنهار ملفوف بعد يا اخويا عذرتك من شفت ما عندك شفوف يا ابا الفضل يا من اسس الفضل فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا يسر امورنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا واجعلنا من الطالبين بثأر جده بين يديه تقبل منا والسامعين والمؤسسين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.